ساعتكم المفضلة في صحبة هذا البرنامج. ما يطلبه المستمعون. أصحابكم فيها اليوم رشا أنور. صباح الخير مستمعينا الأعزاء، وأهلا بكم معنا في صباح يوم الجمعة وما يطلبه المستمعون. أسعد بصحبتكم الكريمة والزميل بيومي أحمد من الهندسة الإذاعية مع أجمل الإهداءات والتهاني. مستمعينا، النهاردة 26 ديسمبر ذكرى رحيل ملك العود فريد الأطرش، والحقيقة النهاردة معانا رسائل كثر من مستمعينا الأعزاء مع أجمل الأغنيات بصوت وألحان ملك العود فريد الأطرش. وأول رسالة معانا النهاردة من الأستاذ محمود السنوسي بيصبح علينا، بيقول تحية حلوة كالأمل مشرقة كنسائم الصباح ومعترة بالفل والياسمين لأسرة البرنامج، شكرا جزيلا، ويهدي أجمل الكلمات لبنات العزيزات المستشارة داليا دكتورة رانيا دكتورة ياسمين، وحابب يسمع أغنية فوق غصنك يا لمونة، والإهداء إلى الزوجة الغالية هالة العمدة وإلى كل الأهل والأصدقاء والأقارب بقرية الرئيسية نجا حمادي وإلى بنات الخال وبنات العم. إمضاء محمود السنوسي الحساني. وتهدي الأغنية القادمة أيضا الحاجة زينب العادي من الإسماعيلية، وإهداء خاص من صديق البرنامج الأستاذ قاسم عبد الكريم رزق من ميت عزون المنصورة إلى الزوجة الحاجة أم أشرف وإلى دكتور أشرف قاسم وزوجته دكتورة نورهان وإلى الأبناء محمد ومالك أشرف، وإهداء إلى الأستاذ محمد قاسم وزوجته نادية والابنة الأمورة إلينا، وبيقول تسافر وترجع بألف سلامة يا محمد إن شاء الله. وإهداء أيضا إلى مستر الشريف قاسم وإلى الصديقة فوزية أبو علوان وإلى الحاج محمد إسماعيل بقرية النصرة وإلى جميع الأهل في ميت عزون المنصورة، وهي نستمع للأغنية القادمة. Thank you. باسمك العلالي في الاماسي والليالي لسهر ويني الليالي في الاماسي والليالي لسهر ويني الليالي. مستمعينا وهذه رسالة من صديق البرنامج الأستاذ محمد حسن من محافظة الشرقية عايز يسمع معنا النهاردة أغنية يفيد بإيه الأمين من أروع وأجمل أغاني ملك العود فريد الأطرش وبيديها لأسرة البرنامج والجروب ولبرنامج ما يطلب المستمعون. شكرا جزيلا وهيا نستمع للأغنية القادمة. يفيد بإيه الأمين بعد حيرتي كان لي بختي مين ألم ملقى بختي بين الحبايب وقلت انت النصيب شفتك ما بين الحبايب وقلت انت النصيب صبحت للقلب صاحب وكنت اوفى حبيب ملكتك قلبي وهبتك روحي ملكتك قلبي وهبتك روحي وهديتك حبي ورضيت لي بنوحي فايتني اشكي لمين بودك وظلمي جفاك يفيد بإيه الأنين من بعد حيرتي الأعزاء ولازلنا مع أجمل التهاني والإهداءات واحتفال مستمعينا الأعزاء اليوم بذكرى رحيل ملك العود فريد الأطرش وهذه رسالة من الأستاذ ناصر الغراز من دمياط بيصبح علينا وعايز يسمع معنا النهاردة أغنية جميل جمال والإهداء إلى زوجتي الحاجة سونيا وإلى الأولاد الأعزاء ناديا ومحمد وأحمد وهدى والحبايب الغاليين محمد زهرة وغادة وهاجر وللأحفاد الغاليين محمود ونغم وجنة وإهداء أيضا لأسرة البرنامج. شكرا جزيلا الأستاذ ناصر الغراز من دمياط. مستمعينا طلب الاستماع ايضا لملك العود فريد الاطرش الاستاذ محمد عبد الحميد راغب الطحاوي ويودي الاغنيه القادمه الى الحاج عبد الحميد عبد الهادي راغب الطحاوي من الحسينيه شرقيه واهداء ايضا الى المستشار عادل راغب الطحاوي ومهر عبد الله زكي وسعيد سلام واسره البرنامج. وطلب الاستماع ايضا للاغنية القادمة الاستاذ محمد عبد الحي الغندور بيصبح علينا من قرية كفر غنام مركز السنبلاوين محافظة الدقهلية ويهدي الاغنية القادمة الى الزوجة الغالية والى الاولاد اي واحمد وانس واسامة والى كل الاحباب والاصدقاء والزملاء والاقارب والى اهل قريتي الحبيبة والى كل مستمع البرنامج العام وبيقولنا شكرا جزيلا. شكرا جزيلا يا فندم وهيا نستمع للاغنية القادمة. جميل جمال ملوش مثال جميل جمال ملوش مثال جميل جمال ملوش ملوش مثال، جميل جمال ملوش مثال، ولا في الخيال صدق اللي قال زي الغزال. جميل جمال جميل جمال ملوش مثال. ليه الدنيا جميلة وحلوة وانت معايا وانت معايا؟ ليه بتخلي القلب فينا شوق وانسى قسايا وانسى قسايا؟ تسألني ليه معرفش، والسر ايه متعرفش. تسألني ليه والسر ايه؟ عطف وحنان من الزمان، ولا عشان جميل جمال؟ ليه لما بشوفك بعناية روحي تغني وتغني الأحلام حواليا وتطمني نظرة عينيك عطف وحنان من الزمان ولا عشان جميل جمال؟ جميل جمال ملوش مثال. ليه كل الأزهار بتحبك وتروينا علشان الرقال اللي في قلبك ولا الإحسان؟ عطف وحنان من الزمان، عطف وحنان من الزمان، ولا عشان جميل جمال؟ مستمعينا الأعزاء، وهذه رسالة من الأستاذ عبد الناصر النجار بيصبح علينا وعايز يسمع معنا النهاردة أغنية لملك العود فريد الأطرش، وتحديدا يا قلبي كفاية بقى، والإهداء للأصدقاء محمود عبد الحميد، حسين مطوع، محسن هلال، أحمد شلبي، سعيد سلام، لطفي شرف الدين، نادية الألفي، وإهداء خاص بمناسبة زفاف الإبنة الغالية نانسي، وبيقول لها ألف ألف مبروك. وهي نستمع للأغنية القادمة. يا قلبي كفاية مدام حبيبك، عيني قالت أيوه وإنت بتقول لي، عيني قالت أيوه وإنت بتقول لي، لا يا قلبي كفاية. البعد لما طار وخلى اليوم يومين، ما كانش لك سؤال غير فين حبيبي فين؟ البعد لما طار وخلى اليوم اسألك سؤال غير فين حبيبي فين لما الحلو جالي ارتاح الفكر تاني ولما الحلو جالي ارتاح الفكر تاني من عيني انت بقالي وابتدى كل لا قالوا جيبي يا واخد عالقاسية يعني وبعد معاك الحب هي هي ومحيرني في نوع يا واخد عالقاسية يعني وبعد معاك الحب هي هي ومحيرني في نوع اتفاو من غير معاك لقيته حب زاد تتفاو من غير معاك لقيته حب زاد نسيت عيني وسهاد وش معنى انت لا يا قلبي بتغاب الحب ايه غير عين تنجين ونخمن بكرة ليه فين احنا وبكرة فين حلاوة الحب ايه غير عين تنجين ونخمن بكرة ليه فين احنا وبكرة فين اتهنى معاه وتعدي بقرب مني اتهنى معاه مني وتعدي بقرب مني ده الحب يزهقني يا قلبي وعشرة لا يا قلبي وهذه رسالة من صديقة البرنامج الأستاذة فوزية أبو علوان بتصبح علينا وعايزة تسمع معنا النهاردة أغنية أيضا لملك العود فريد الأطرش يا ملك القلب في إيدك بمناسبة عيد ميلاد ابنها الغالي خالد والإهداء من زوجته أسماء والأبناء سارة ومريم والإهداء أيضا بمناسبة عيد ميلاد الأستاذة ابتسام مياز الأستاذة مجدة أوراني الأستاذ صادق صادق يوسف الحاج حسن بغدادي الأستاذ عبدالله صالح شحاتة الأستاذ محمد علي محفوظ الأستاذ محمد أبو الخير الأستاذ محمود المنشاوي الأستاذ قاسم عبد الكريم وبتقول الجميع كل سنة وانتم طيبين وبألف خير وعقبال العمر كله فهنا وسعادة بيصبح علينا النهاردة أيضا الأستاذ محمد علي محفوظ وسعيد أننا بنحتفل النهاردة بذكرى ملك العود فريد الأطرش وطلب الاستماع للأغنية القادمة أيضا الأستاذة هدى عوضلة والإهداء لأم الحبيبة وزوجي الغالي محمود عبد الستار والأخوية علاء وزوجته وأولادهم زينب إسماعيل وإهداء رقيق للصغير حامد علاء بمناسبة عيد ميلاده وتهدي الأغنية القادمة أيضا الأستاذة بسمة علي للأم الغالية الأستاذة عبير فاروق وبتقول لها ربنا ما يحرمني منك وكلمات حلوة كتير للوالدة الغالية بيصبح علينا أيضا الأستاذ مجدي عبد العاطي أحمد ويهدي الأغنية القادمة أيضا للأستاذة فوزية أبو علان بمناسبة عيد ميلادها كل سنة وحضرتك بكل خير وعيد ميلاد سعيد وهي نستمع للأغنية القادمة يا مالك بالقلب يا بالدنيا وما بيه شفاكي في المغرب مشروع وغير ربي نبيك شفاكي في المغرب مشروع وغير ربي نبيك يا ملك الألب وفريدك بعيد الدنيا رسالة من الأستاذ محمود عبد الحكيم المنجي بيصبح علينا وعايز يسمع معنا النهاردة أغنية بمناسبة ذكرى ملك العود فريد الأطرش علشان مليش غيرك، والإهداء للأهل والأصدقاء والأبناء إسراء ونجلاء. وطلبت الاستماع أيضا للأغنية القادمة الأستاذة نجلاء عبد المنصف من نجاح حمادي، وإهداء خاص لأسرة البرنامج شكرا جزيلا، وإهداء خاص جدا لسارة ومحمود. وهي نستمع للأغنية القادمة. علشان مليش غيرك اللي تسهر لي، علشان انا اسير دايما محير لي، علشان مليش حب فيا بس دموع دموع عيني وتفرح كل يوم رسالة من الأستاذة فيديت عايزة تسمع معانا النهاردة أغنية ساعة بقرب الحبيب لملك العود فريد الأطرش وتهدي لأسرة البرنامج ولكل المستمعين وتهدي الأغنية القادمة أيضا الأستاذة فاتن الجبالي مع أرق باقة ظهور شكرا جزيلا والأداء أيضا من الأستاذ صلاح الجبالي من الأقصر يهدي الأغنية القادمة إلى الزوجة أم عمر وإلى أولادي عمر ومريم ومحمد صلاح وبيقول ربنا يحفظكم ويرعاكم وعقبال مليون سنة وهي نستمع للأغنية القادمة ساعة بقرب الحبيب أحلى أمل في الحياة ساعة بقرب الحبيب أحلى أمل في الحياة ينسى الفؤاد النحيب يشكي حب وهوى ساعة ساعة ساعة ساعة ساعة بقرب الحبيب Here's حوالينا النهارده الاستاذ طارق فاروق. صباح الخير الاستاذ السيد زكي، شكرا جزيلا. وبيصبح علينا ايضا الاستاذ جمعه مرجان ابو حمدي، وعايز يسمع معانا النهارده اغنيه عيش انت، والاهداء الى زوجتي والى ابنتي الغاليه هند واولادها ريتاج وادهم، والى ابني حمدي وزوجته واولاده، والاهداء ايضا الى ابني عبد الله وزوجته والى جميع جروب البرنامج. وبيقول تحياتي من مطوبس كفر الشيخ لاسره البرنامج. شكرا جزيلا الاستاذ جمعة مرجان ابو حمدي، وهي نستمع للاغنية القادمة. عيش انت كانت بطايا للغرامي، كانت بطايا للغرامي، كانت بطايا للغرامي بمهجتين بمهجتين رسالة من الأستاذ عادل سعد الطحاوي، بيصبح علينا وعايز يسمع معنا نهاردة أغنية لملك العود فريد الأطرش، حكاية غرامي، وتحديدا الكوبلي الأول من هذه الأغنية. وبيقول أنه من عشاق أغاني ملك العود فريد الأطرش، والإهداء إلى الحاج عوض أبو مهدي الطحاوي وللأستاذ علاء إمام ولكل أعضاء جروب ما يطلبه المستمعون. وهي نستمع للأغنية القادمة. Thank you. علمنا وهذه رسالة من الأستاذة هند يوسف من سفاجة البحر الأحمر بتصبح علينا وتهدي الأغنية القادمة للأولاد عبد الرحمن ويوسف وزينب وإلى زوج العزيز سيد حميدة، والإهداء لكل العائلة الكريمة من سفاجة البحر الأحمر وبصفة خاصة بمناسبة عيد ميلاد ابني عبد الرحمن سيد، وبتقول له كل سنة وانت طيب وعقبال 100 سنة يا حبيبي. وأحب أهني كل مستمع البرنامج العام وأقول لهم كل عام وأنتم بخير بمناسبة السنة الجديدة اللي على الأبواب إن شاء الله. وبهذه المناسبة يريد أسمع أغنية يا جميل يا جميل لملك العود فريد الأطرش. وطلب الاستماع ايضا للاغنيه القادمه ام زياد بتصبح علينا من صعيد مصر مركز نجا حمادي، بتقول لنا كل سنه وكل شعب مصر بخير بمناسبه قرب قدوم العام الميلادي الجديد 2026. وكل عام ووالدي الحاج رجب ابو اسماعيل وزوجي الغالي واولادي زياد ورحمه وروضه وميزن بكل خير، والاهداء لاخواتي وجميع اهلي واحبابي، ويا رب كلهم يكونوا بخير وصحه وسعاده. وبتمنى ان شاء الله ربنا يديم علينا نعمة الاستقرار ويجعل أيامنا مليئة بالصحة والسعادة والسلام. ويجي الأغنية القادمة أيضا يا جميل يا جميل دكتور صفوت كامل، وبيصبح علينا صباح الخير والإهداء لأسرة البرنامج شكرا جزيلا، والإهداء أيضا لكل الأهل والأصدقاء. وهي نستمع للأغنية القادمة يا جميل يا جميل يا جميل على حبك بل دليل، يا جميل يا جميل يا جميل على حبك بل دليل، وانا خايف قلبي يميل يا محير قلبي معاك يا مجرم فكر وراك، خايف لا روح دواك تشغلني وتغيرني ملقاش اللي صبرني، تشغلني وتغيرني ملقاش اللي صبرني. فرموشك سهم يصير وينادي غريب لغريب ويقول الحب نصيب، وعيونك لما تسلم حتى القلب يسلم، وتنيك وانا ميل وتقول وانا مستمعينا، وهذه رسالة من الأستاذ لطفي سعيد من محافظة الغربية عايز يسمع معنا النهاردة أغنية لملك العود فريد الأطرش سنة وسنتين، والإهداء إلى الزوجة الغالية أم هدى وإلى بناتي هدى وابنها ريان وإلى سارة وابنها إبراهيم وإلى الصغير لطفي رانا وإلى ولاء لطفي سعيد وإلى جميع عائلة شرف الدين بقرية سيمبو الكبرى زفتة محافظة الغربية وإلى جميع العاملين بالبرنامج العام. وبتصبح علينا النهاردة أيضا الأستاذة سميرة محمد من محافظة محافظة الأقصر، وتهدي الأغنية القادمة للأم الغالية بمناسبة عيد ميلادها، وإيضا أيضا لأبي وأختي إيمان وأخي علاء وزوجته هناء عبد المنعم وأبنائهم، والإهداء أيضا لأخي أحمد وزوجته آية جابر. ويهدي الأغنية القادمة أيضا الأستاذ عايد البركات إلى الأصدقاء المهندس محمد عطا والحاج محمد الشرقاوي، وإلى سيدة المستشار جمال عبد العزيز جلال والحبيب المهندس أيمن عطا بطنطا غربية، وإلى الحبيب الحاج حسين أبو العز وأبنائه أحمد حسين وعمر حسين وإسلام حسين، وإلى الحاج حسن أبو العز وأبنائه جميعا، وإلى جميع عائلات أبو العز بطنطا. وهي نستمع للأغنية القادمة. لو سنتي لو سنتي وانت يا قلبي تقول انا في، لو سنتي لو سنتي وانت يا قلبي تقول انا في، وضبت وطلت في اشواك وشفت النيل وعرفت انا في، وضبت وطلت في اشواك وشفت النيل وعرفت انا في، يا مصر يا عمري يا نور معي. انا شفت احبابي واخواتي واهلي واصحابي، وهواكي والنخل العالي ونجومها في الليل بتلالي، بكيت من الفرحة وطاب الجرح، غني يا قلبي تهني يا عين، بكيت من الفرحة وطاب الجرح، غني يا قلبي تهني يا عين، يا مصر يا عمري يا نوري معين. بلدي بلدي المجد الغالي من الاهرام للسد العالي، بلدي بلدي المجد الغالي قلبي نزالك حن وجالك، غنالك مواويل وليالي وفي جمالك وفي رمالك، وبأرواحنا مالوش الدين وفي جمالك وفي رمالك، وبأرواحنا مالوش الدين، يا مصر يا عمري يا نور العين. معنا كنا معكم اليوم مع أجمل الإهداءات والتهاني ومن يطلبه المستمعون، مع أجمل الأغنيات والألحان في ذكرى ملك العود فريد الأطرش. سعدنا بكم ونرجو أن يكون قد أسعدناكم. انتظرونا في أول حلقة في العام الجديد، كل عام وحضراتكم بكل خير إن شاء الله، وكل الشكر البيومي أحمد من الهندسة الإذاعية. كنتم مع ما يطلبه المستمعون. أعدته وقدمته لكم رشا أمين.